مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. نعم. قال: وجه الشاهد كما أن المخلوق لا يماثل المخلوق، فمن باب أولى لا يشابه الخالق المخلوق. أي نعم، يقول يعني المخلوق موجود ومخلوق آخر موجود، لكن بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. ووجود هذا يخصه كما أن وجود الآخر يخصه، وإن كان وجود هذا يختلف عن وجود هذا، مع أنهما مشتركان في مسمى ومعنى الوجود، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه كل بقدره. أي نعم. ولا يقتضي الاشتراك في مسمى الوجود أن التماثل بينهما، ولهذا في قاعدة: ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك إيش يصير؟ عطل. ومن ألغى الفارق مثل. من ألغى القدر المشترك يكون عطل، ومن ألغى القدر الفارق يكون ممثلا. فالصواب أن تثبت القدر المشترك مع القدر الفارق، مع القدر الفارق. وليس الذكر كالأنثى، ذكر موجود والأنثى موجودة، ولكن بينهما فارق. فإذا قلت لا ما في فرق بين المرأة والرجل، ألغيت يعني ألغيت الفارق، تكون مثلت المرأة بالرجل. وإذا قلت يعني ليس بينهما قدر مشترك، ألغيت يعني وجود المرأة، أي نعم، وعطلت الاشتراك بين المرأة والرجل. الله سبحانه وتعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجا، فنعود للقاعدة: بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. لا نقول المرأة مثل الرجل، ولا نقول المرأة يعني لا تشترك مع الرجل في صفة الإنسانية، بل هي شقيقة الرجل، لكنها ليست مثله. بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. هذا في المخلوق والمخلوق. إذا كان المخلوق لا يماثل المخلوق إيش ليش جبنا الكلام هذا؟ حتى نقول من باب أولى أن الخالق لا يماثل المخلوق، فمن باب أولى أن الخالق لا يماثل المخلوق سبحانه وتعالى. فمن يعني زعم أن الخالق يماثل المخلوق فيكون قد عطل، ومن زعم أن الخالق يعني ليس موجودا بوجود يخصه، أي نعم، يكون قد عطل وجود الخالق، يكون قد عطل وجود الخالق. نعم. يقول: كما أن المخلوق لا يماثل المخلوق، فمن باب أولى ألا يشابه الخالق المخلوق. الحمد لله، يعني كثرة الناس وكثرة بني آدم، لكن ما تجد اثنين يتماثلان في كل وجه مع ما بينهما من القدر المشترك، لا يتماثل. إذا كان هذا معروف في المخلوق، فكون الخالق لا يماثل المخلوق من باب أولى. أي نعم. وإن اشترك مع المخلوق في وصف الوجود، لكن وجود الرب بذاته ووجود المخلوق بغيره، مخلوق نقول واجب الوجود، حقيقة وجوده، لكن وجوده بغيره ليس له من نفسه وجود ولا عدم. أما ربنا جل وعلا فوجوده بذاته وجود ذاتي، لم يسبقه عدم ولا يطرأ على وجوده عدم، فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. يقول الشيخ في الشرح: قد علم ضرورة أن الكون فيه قديم واجب الوجود بنفسه، هو الله سبحانه، ومحدث ممكن يقبل الوجود والعدم، هو المخلوق. هذا الجدال لأناس استحوذ عليهم الوسواس. أين الشخص مثلا يكون يقال له: أنت موجود؟ قال: والله ما أدري أنا موجود ولا ما أنا موجود، إيش نسوي به هذا؟ نقول: الله يخلف على هلك، هذا مجنون، ودي المارستان حتى يصحي ويكون عنده عقل. إذا قال نعم أنا موجود، يجي السؤال الثاني: من أوجدك؟ طبعا لا بد أن يقر الفطرة أن الذي أوجده هو خالقه سبحانه وتعالى. عندئذ نستمر يعني في نعم في تثبيت العقيدة. نعم. قال: الكون فيه قديم واجب الوجود، هو الله سبحانه وتعالى، ومحدث ممكن يقبل الوجود والعدم، هو المخلوق. فكل منهما موجود، ولكن لا يقول أحد إن وجود القديم الواجب بنفسه مثل وجود المحدث الممكن، بل وجود كل منهما خاص به، وإن كانا يتفقان في المعنى العام للوجود. ثم ضرب المؤلف مثلا للتفاوت بين وجود بعض المخلوقات ووجود البعض الآخر كالعرش والبعوض، فإذا كان وجود بعض الموجودات لا يماثل وجود بعضها، فكيف بوجود الخالق للكون بأسره؟ ووجود المخلوق الحادث بعد أن لم يكن الذي يطرأ عليه العدم بعد وجوده. نعم. طبعا مثل بالعرش والبعوض وكل منهما يوصف بأنه موجود لكن ليس وجوده هذا مثل وجود هذا، وهي مخلوقة، فلا إن يكون الخالق وجوده لا يماثل وجود المحدثات. وقوله واتفاقهما في اسم عام إلى آخره معناه أن الخالق سبحانه يسمى عليما والمخلوق يسمى عليما، وكون الخالق متصفا بالعلم والغضب والمحبة ونحو ذلك والمخلوق متصفا بذلك لا يوجب هذا التوافق تماثلا في مدلول العلم ومدلول الغضب والمحبة، لا حين يضاف إلا لا حين يضاف الاسم أو الصفة إلى الخالق. نعم لا يوجب التوافق تماثلا في مدلول العلم العليم ومدلول الغضب والمحبة. قال لا، حين يضاف الاسم أو الصفة إلى الخالق ويصبح الاسم والصفة مقيدين بمن نسب إليه ومختصين به ولا في حالة كون المعنى مشتركا بينهما، فالضمير في قوله ولا في غيره راجع إلى التقييد والتخصيص، وغيره هو الإطلاق، فالمعنى التوافق في الاتصال في الاتفاق بالصفة والتسمي بالاسم لا يوجب تماثلا في حالة التخصيص والتقييد والإطلاق. وقوله لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، المراد أن المسميين يشتركان في المعنى العام الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن. أما أن هناك شيئا متجسدا يشاهد عيانا تشترك فيه المسميات فلا، بل هذا مخالف للحس والعقل والشرع، يعني ما فيه إنسان جسد يشترك فيه كل إنسان، هذا معناه، بل في الخارج أفراد زيد وعمر وكل نعم وجوده يخصه. قال معناه اي نعم، بل وضمير التثنية راجع إلى العرش والبعوض. قال أما أن هناك شيئا متجسدا يشاهد عيانا تشترك فيه المسميات فلا، بل هذا مخالف للحس والعقل والشرع، وضمير التثنية راجع إلى العرش والبعوض. وقوله بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا إلى آخره معناه أن العقل يدرك أن المعنى العام مشترك بين المسميات لكل منهما نصيب منه، إلا أن ما يخص بعضهما من هذا المعنى العام يخالف ما يخص بعضهما الآخر، فلكل منها ما أضيف إليه. وإذا لم يلزم ذلك في العرش والبعوض، يعني التماثل لم يلزم بالنسبة لله، يعني كون العرش موجود والبعوض موجود لا يلزم من وجود كل منهما التماثل. أي نعم، قال إذا كان ما يلزم بين العرش والبعوض التماثل لأنهما اشتركا في صفة الوجود، فلأن يكون عدم التماثل بين المخلوق والخالق من باب أولى، لم يلزم بالنسبة لله. فإذا قيل في الخالق العظيم إنه موجود لا معدوم، حي لا يموت، قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فمن أين يلزم أن يكون مماثلا لكل موجود وحي وقادم وقائم؟ وما ينفى عنه العدم والموت والنوم كأهل الجنة الذين لا ينامون ولا يموتون. أهل الجنة لا ينامون ولا يموتون، وذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التي تسميها النحاة أسماء الأجناس كالوجود والحياة، سواء اتفقت معانيها في محلها وهو التواطؤ العام، أو تفاضلت وهو التواطؤ المسمى بالمشكك، تستعمل مطلقة عامة، كما إذا قيل الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث، والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث، وتستعمل مضافة مختصة، كما إذا قيل وجود زيد وعمر وعلم زيد وعمر وذات زيد وعمر، فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى ولم تدل على ما يشركه فيه غيره، فإنما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره. فإذا قيل علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك لم يدل هنا إلا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك، ولم يدل على ما يشركه فيه غيره. فإذا كان هذا في صفات المخلوق فذلك في الخالق أولى. فإذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك، لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى، ولم يدل ذلك على مماثلة الغير له في ذلك، فالله لا مثل ولا كفء له ولا ند، فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره، ولا كلامه مثل كلام غيره، ولا حياته مثل حياة غيره. قال صاحب الأصل المتن شيخ الإسلام بن تيمية، قال: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، لم يلزم اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يعني سمى الله نفسه بأسماء مثل سمى نفسه بأنه العزيز، وسمى بعض مخلوقاته العزيز، يعني كما في قصة يوسف، أي نعم، في عزيز مصر، وكما وصف النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الأسماء مشتركة يعني في اللفظ، إذا أطلقت عن الإضافة المعنى معروف، العزيز تعرف معنى العزة سواء كانت هنا أو هنا، لكن إذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق، وإذا أضيفت إلى الخالق أخذت خصائص الخالق، يعني فبالإضافة تتميز، فبالإضافة تتميز، إذا أضفناها إلى الخالق أخذت خصائص الخالق، وإذا أضفناها إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق، وهكذا. يعني قصد الشيخ أنه يعني الاتفاق في الاسم وهو الصفة في اسمها لا يقتضي التماثل في الخصائص. قال يعني أن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، كما سمى بعض خلقه بأسماء ووصفهم بصفات، وتلك الأسماء والصفات لكل من الخالق والمخلوق تتفق عند الإطلاق، يعني إطلاق ما تضاف من غير إضافة، تتفق عند الإطلاق وتختلف عند الإضافة والتخصيص. وأصل هذا أن ما يوصف الله به ويوصف به العباد يوصف الله به على ما يليق به، ويوصف به العباد على ما يليق بهم، وذلك مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، فإن الله له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام، فكلامه مشتمل على حروف، وهو يتكلم بصوت نفسه سبحانه، والعبد له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام، وكلام العبد مشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه، العبد يتكلم بصوت نفسه والله يتكلم بصوت نفسه، أي نعم، فبالإضافة يحصل التميز. فالصفات لها ثلاث اعتبارات، الصفات لها ثلاث اعتبارات، تارة تعتبر مضافة إلى الرب، هذه واحدة، وتارة تعتبر مضافة إلى العبد، هذه ثنتين، وتارة تعتبر مطلقة من غير إضافة، لا تضاف إلى الرب ولا تضاف إلى العبد، هذه ثلاثة اعتبارات، وتارة تعتبر مطلقة لا تختص بالرب ولا بالعبد، فإذا قال العبد حياة الله وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك، فهذا كله غير مخلوق ولا يماثل صفات المخلوقين، وإذا قال علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد، فهذا كله مخلوق ولا يماثل صفات الرب الخالق، وإذا قال العلم والقدرة والكلام يعني مطلقا، فهذا مجمل مطلق لا يقال عليه كله إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق، ما تقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن ما ندري هل هذا يعني به صفة الخالق فهو غير مخلوق، أو يعني به صفة المخلوق فهو مخلوق، إذا الكلام المجمل الذي يعني لم يقيد، أي نعم، لا يثبت ولا ينفى حتى يقيد، أي نعم. بل ما اتصف به الرب من ذلك فهو غير مخلوق، وما اتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق، فالصفة تتبع الموصوف، فإن كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة، وإن كان الموصوف هو العبد المخلوق فصفاته مخلوقة، طبعا المطلق وجوده في الذهن. إذا قلت العزة الكلام وما أضفت لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق ليس له وجود فيما خرج عن الذهن، وجوده في التصور فقط. أي نعم، ما يكون وجوده متعين إلا إذا أضفته، إذا أضفته إلى الخالق عرفت أنه يأخذ خصائص الخالق، وإذا أضفته إلى المخلوق أي نعم أخذ خصائص المخلوق. وقوله ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل ما مسماهما إلى آخره، يعني فلا يلزم من اتفاق المسميين في المعنى العام تماثل مسماهما ولا اتحاده عند التجريد عن الإضافة وهو الإطلاق، كما أنه لا يلزم تماثل مسماهما في حالة الإضافة والاختصاص فضلا عن اتحاد مسماهما في هذه الحالة، فذلك منفي بطريق الأولى، فلا تماثل في الحالتين بين المسميين، وبطريق الأولى لا اتحاد بينهما، وإنما يحصل اشتراك بينهما في المعنى العام عند الإطلاق. وعبارة المؤلف هنا موهمة، أنه يحصل تماثل واتحاد بين المسميين في حالة الإطلاق، وهذا غير مراد للمؤلف، فإن قوله فيما سبق واتفاق المسميين في اسم عام لا يوجب تماثلهما عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره صريح في نفي هذا، فكلامه السابق واللاحق يقرر نفي المماثلة بين المسميين، وإن حصل بينهم اشتراك في الاسم والمعنى العامين، بل هو يقول يعني عند الإطلاق بدون إضافة وجوده في الذهن فقط، يتصوره الذهن فقط لا وجود له في الخارج. نعم، علق عليها الشيخ ابن محمود وقال وقد يقال إن العبارة واضحة، لأن هذا استدراك من الشارح على شيخ الإسلام ابن تيمية، بينما المعلق يقول لا، ما في داعي للاستدراك، العبارة واضحة لا إبهام فيها، لأن ابن تيمية قصد أنه عند الإطلاق يتماثل المسميان تماثلا في المعنى العام، أين لا في الحقيقة، بل هي حقيقة ولكن ذهنية. وقصد المحشي أنه ليس حقيقة فيما خرج عن الذهن، لأن الحقائق يعني حقيقة أو مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان في العلم والتصور، ووجود يعني وجود في الأذهان في العلم والتصور، ووجود في اللسان في النطق به، ووجود في البنان والرسم مكتوب، ووجود في الأعيان. فنبينا عليه الصلاة والسلام كانت صفته موجودة، وكل نبي يذكر صفته، فوجوده في الذهن نعم قديم، يعني منذ خلقه الله مع وصف الرسل في الكتب المتقدمة، وأيضا وصفه في التوراة يتلى باللسان، تحقق وجوده في اللسان، كما أن كتابته في التوراة تحقق وجوده في الرسم، بقي وجوده في عينه حينما ولد وبعث عليه الصلاة والسلام،

وسمى بعض عباده بالمؤمن، فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: وقالت امرأة العزيز: وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعددة. قال الشارح: هذا تمثيل للقاعدة السابقة، وهي أن الله سمى نفسه بأسماء كالحي، كما في قوله: الحي القيوم. والمخلوق يسمى باسم الحي، كما في قوله: يخرج الحي من الميت. ولكن لكل منهما ما أضيف إليه من اسم الحي المتضمن صفة الحياة لا يشركه الآخر فيه. فالآية الأولى أضيف الاسم فيها إلى الله، فلا يشركه مخلوق في ذلك. والآية الثانية أضيف فيها الاسم إلى المخلوق، فلا يشركه الخالق في مدلوله الخاص، وحينئذ فالخالق والمخلوق لا يتفقان إلا في الاسم والمعنى المطلق. وكالحي ضد الميت إلا نعم فالخالق والمخلوق لا يتفقان إلا في الاسم والمعنى المطلق كالحي ضد الميت. فكل من الخالق والمخلوق يسمى بحي ضد ميت، وفي هذا يكون الاشتراك فقط يعني في اللفظ. وأما الحياة المضافة والمعنى الخاص، وأما الحياة المضافة إلى الله تعالى فهي خاصة به، حيث إنها كاملة ولم يسبقها عدم، ولن يطرأ عليها فناء. وحياة المخلوق تخصه فهي ناقصة، حيث وهبت له بعد أن كان عدما، ثم إنه يصير إلى الفناء والزوال. وهذا معنى قول المؤلف: وليس الحي كالحي. وقوله: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشرناه بغلام عليم، إلى قوله: ونظائر هذا متعددة. المراد أنه يقال في هذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض عباده كالعليم والحليم والرؤوف والرحيم إلى آخره، يقال في هذه مثل ما قيل في تسمية الله حيا وتسمية المخلوق بذلك، فيقال: وليس الحليم كالحليم، ولا العليم كالعليم، ولا الرؤوف كالرؤوف، ولا العزيز كالعزيز، ولا الجبار كالجبار، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، لأن ما أضيف إلى الله اسم له سبحانه مختص به، وما أضيف إلى المخلوق اسم له مختص به، وإنما يشتركان في المعنى العام في حالة التجريد عن الإضافة. وقوله: ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، يعني أن المعنى العام الذي يحصل فيه الاشتراك لا وجود له خارجا عن الذهن، بحيث يكون متشخصا في عين من الأعيان، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. وقوله وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، يعني عندما تضاف الصفة إلى واحد منهما يقيد ذلك، يعني المعنى العام المطلق، بما يتميز به الخالق من المخلوق أو المخلوق من الخالق. فصفة الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وصفة المخلوق ناقصة، وهذا هو المميز بينهما. وقوله ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يعني أن الباب في هذا باب واحد، فبين أسماء الله وأسماء المخلوقات تواطؤ وتوافق في اللفظ والمعنى العام المطلق. فعند القطع عن الإضافة والتخصيص يحصل التوافق بينهما، وحينما يحصل التخصيص يمتاز كل منهما بما يناسبه ويليق به. وكذلك خصائص الله التي لا يتصف بها سواه، فإنه لا اشتراك في شيء من ذلك بين الخالق والمخلوق. وكذلك خصائص المخلوق التي لا يتصف بها إلا مخلوق، هذا أيضا لا شركة فيه بين الخالق والمخلوق. وسيأتي لذلك أمثلة في مواضعها إن شاء الله تعالى. ومعنى أمشاج أخلاط من عناصر مختلفة، ومعنى نبتليه نختبره بالتكاليف، يعني بالشرع. والرأفة معناها شدة الرحمة، وإسحاق وإسماعيل هما ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. واحد يسأل يفتح الباب، يعني كل صفات الخالق لا تتفق مع صفات المخلوق، وكل صفات المخلوق لا تتفق، لا يعني كل صفات المخلوق لا تماثل صفات الخالق، أي حتى بعض الأسماء مثل ما أحد يسمى من المخلوقين أنه الله، ولا أحد يسمى من المخلوقين إله. فلو سمي غير الله بإله أو سمي الله أشرك المسمي. أي نعم، وإليكم يعني في خصائص. نعم، وما أضيف إلى الخالق يأخذ خصائص الخالق. عليكم السلام، مرحبا. إذ لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. يحصيها علما وعملا، يحصيها علما وعملا واعتقادا. أي نعم، علما وعملا واعتقادا، لكن لا يعني أن أسماء الله الحسنى منحصرة في 99، بدليل الحديث الذي فيه الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. فأسماء الله لا تنحصر في 99، لكن لله منها 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. بعض العلماء استقرأ القرآن واستقرأ ما صح في السنة وذكر يعني 99، واختلفت يعني الاستقراءات بين العلماء بحسب يعني فقههم لهذه النصوص. وعلى كل حال اسماء الله 99 وغيرها وردت في القرآن والسنة. هنا حياكم الله، مرحبا. قل أشكل علي. أي اللهم الكون مخلوق ولا لا؟ الله ليس في داخل ليس في داخل مخلوق ولا مخلوق في داخله. الله متميز. لا ما في القراءة شيء من هذا. طلع لي كتبته متوهم أنت. أي ما في. طلع لي هذا الكتاب بين يديك إلى بكرة. طلع لي متوهم. يعني إذا كان الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم خلاف يعني خلاف ما قرأ في أسماع السامعين أي فلا أن تتوهم يعني بباب أولى. لا لا ها طلع لي الغلط. يمكن أني أنا غلطت في اللفظ يجوز، لكن هذا مرجعه التسجيل. خذ الشريط التسجيل واسمع. والله أنك مصر عليك. لكن ترى إذا ظهر خلاف ما قلت عليك أي من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نعم وإياك. الله المستعان. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. فهل من ضمن الثلاث أنه يعلم بأحوال أهله؟ كان يدبرهم ويصرفهم. أي نعم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو عين يعني وقف نعم صالح ينفق أجره له. خلاص ما فيه أنه يعلم. على كل هو يصله الثواب، لكنه انقطع عمله وعلمه إلا من ثلاث. يصله الثواب. يصله الثواب إلى عقب. لا يطمئن بس أن أولاد يزوجها بنات. خلاص مات انتهت الدنيا. انتهى من الدنيا. دخل من غرفة لغرفة ثانية. الله المستعان. نعم. وفيك. نعم. ها؟ عمري 9 سنوات. أصلحك الله 9 سنوات. لا صل في المسجد إذا ما يخافون عليك هلك. إذا ما يخافون عليك هلك إيه نعم. وإذا كانوا يخافون عليك وعليك مخافة أو فيها أولاد شياطين يؤذونك صل في البيت حتى تبلغ 15. أصلحك الله. نعم. لا ترد عليه. لا ترد عليه. إيه لا. وبعد الخطبة بين له. هي بعد الخطبة سلم عليه وصافح. إن كان عاد زعل قال أنا ما صافحك أي نعم تلطف معه وأخبره. ما تحصله إن شاء الله. ما تلقاه. أنا أنت متأكد إنك كتبته لكن توهمت. أي نعم. قال بعض العلماء أن كل تكبير حال القيام ترفع يديك فيه. أي نعم قاعدة يعني. أي اللهم اجعله فرطا وشافعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام. تدعو بمثل هذا الدعاء في شأن الطفل. أطفال تجمع. إيه اللهم اجعل أطفالنا هؤلاء الأطفال أفراطا وشفعا لوالديهم وثقل بهم موازينهم. وإياك عليك الحق ما يحتاج. إيه نعم. باقي عليك الشريط تسمع له. يمكن أنا واهم. أي نعم أصبر. أي نعم. ها أي ما يحتاج. سنة الله في خلقه.